انتهينا من باب بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب شمائل رسول الله. وعلى العادة خلاصة ما سبق مما ثبت، وأستبعد ما لم يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف عبد الله بن الشخير كان رسول الله يصلي ويبكي بكاؤه أزيز كأزيز المرجل، أزيز كأزيز المرجل، بلا صراخ ولا صياح ولا عويل ولا ولولة، علاوة عن أن يكون البكاء مصحوبا بندب أو ندبة، ها؟ كما يصنع بعض الناس في البكاء، هذا ممنوع. أزيز كأزيز المرجل، القدر التي تغلي، القدر الذي يغلي، كيف تسمع الغليان؟ غليان أزيز، ها؟ غليان بأزيز لا بصراخ. لكن أحد الإخوة يرفع أصبعه، إيش يقول؟ يقول كفتيرة، أوعية تسخين الماء تصيح. هذه ما كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن القدر إذا غلا في العادة عند أهل الحاضرة والبادية هو غليان أزيز لا صراخ. طيب، أيضا عبد الله بن مسعود كان يقول في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت عيني رسول الله تهملان، أي تسكبان دمعا غزيرا، تهملان أي تسكبان دمعا غزيرا. الدمع الغزير لا يتعارض مع الرضا بالقضاء والقدر، الدمع الغزير قد يترجم به الخوف من الله. ومن صفات بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مرة قال جعل ينفخ ويبكي. هذا النفخ المصحوب أحيانا بالبكاء من قبل بعض الأشخاص لا يقع لكل الناس، لأن بعض الناس بكاؤهم جل الناس بكاؤهم بكاء صمت، وأحيانا يرفعون لأنهم يتعودون، لكن يجاهدون أنفسهم لئلا يخالفوا السنة، لا سيما في الصلاة، لا سيما مع فتوى بعض الفقهاء أن من تعمد البكاء ورفع الصوت في الصلاة بطلت صلاته. ولذلك اترك الأمر فطريا، فإذا فطرة خوفا من الله، ها، تدبرا للقرآن، غلبك البكاء فكان لك أزيز وشبه نفخ، فمثل هذا الأزيز والنفخ لا ينقص قدر الصلاة بل يزيدها، لأن صلاتك مقرونة بالسكون والخشية والبكاء. طيب، أيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قبل عثمان، وهذا تقدم أنه لا يصح، قال: شهدنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رأيت عيني رسول الله تدمعان لوفاة ابنته. مر بالأمس، ما اسم هذه البنت؟ ذكرت آراء، منها لو قلنا إن هذه البنت هي إحدى بنات رسول الله يشكل زيادة النساء أن البنت كانت صغيرة، وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرنا، هذا فيه إشكال باتفاق علماء السير والمغازي، مما جعل بعض العلماء يقول أخطأ أحد الرواة، كان يريد أن يقول ابن فقال بنت. من المراد بالابن؟ طيب، على هذا لو سلمنا جدلا، قال هو إبراهيم رحمه الله ورضي عنه. وبعضهم قال المراد بها أمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب، وأنا سقت هذا لأني رضيته وما رضيت غيره، وإن كان فيه إشكال، وهو أن أمامة عاشت وتزوجت. فأجاب بعض من شرح الشمائل كعلي بن سلطان القاري الهروي، قال هذا من هو طبعا نطق بكلمة أنا لا أقره عليها، قال هذا ببركة النبي، يعني عاشت بعدما كاد الناس يحكموا بموتها، عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الآراء عليه الانتقادات، ولكن أنا أرجئ هذه المسألة والبت فيها مع عدم تكلم كثير من العلماء فيها، حتى أبحث عن زيادة النسائي بنت صغيرة، لأنها لو كانت على ما هو مثبت في سائر الروايات إحدى بنات رسول ما في إشكال، إحدى بنات رسول الله ما في إشكال، أما وقد وردت زيادة صغيرة عند النسائي فيتعين البحث عنها. قال باب فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. قال باب فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الباب أدرج ضمن شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تسمع وتعلم ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قلة ذات اليد ومن خشونة وخشوشان في عيشته، في خبزه، في حياته، في بيته، في فراشه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه يخيره إن كان يريد أن يكون ملكا من ملوك الأرض رسولا، ومع هذا تواضع رسول الله فاختار أن يكون عبدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا علي بن حجر هو السعدي ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا علي بن مسهر، علي بن مسهر القرشي ثقة له غرائب، نعم، من رجال الستة. عن هشام بن عروة ثقة فقيه مرة مرارا من رجال الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير ثقة إمام من التابعين خرج له في الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم. فرق بين أدم وأدم. أدم ما يؤتدم به وهو المرق، مرق اللحم الذي يؤتدم به، وأدم هو الجلد المدبوغ. الأدم بمفتوحتين هو الجلد المدبوغ. فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم، من جلد مدبوغ، حشوه ليف من ليف النخل، يؤخذ ليف النخل ويحشى به هذا الجلد المدبوغ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام عليه. لو أن أحدنا قدم له جلد الآن مدبوغ حشوه ليف نخل ما جاءه نوم ولا استمتع به، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق ورسول الحق أدرك معنى الدنيا ومعنى الآخرة، وأدرك ما أوحى الله إليه: وللآخرة خير لك من الدنيا، فكنت غنيا أشكر، كنت فقيرا اصبر. فالله عز وجل قد وعد هاتين الصفتين، صاحب هاتين الصفتين، بالأجر الكبير، لا سيما عند الصبر عند الفقر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن بعض الناس يوصله فقره حتى يكاد كما يقال كاد الفقر أن يكون كفرا. قال: كيف؟ سبحان الله، هؤلاء الماجنين والكفار عندهم ملايين وأنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقير، لا سكن، لا راتب يكفي، لا وظيفة تكفي. ها يا أخي، يا أخي، ألا ترضى؟ كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنك تعرف ما الدنيا وتعرف ما الآخرة، متى عرفت ما الدنيا وما الآخرة؟ عندما عرفت الله. متى عرفتهما؟ عندما عرفت معنى عبادة الله. متى عرفتهما؟ عندما عرفت وأشرق في قلبك وصدرك قول الله عز في علاه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ها؟ وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا فاصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واعلم أن الغنى والفقر ليس الغنى وليس الفقر مقياسا على رفعة الإنسان وعلى دنو درجته عند الله عز في علاه. سنده صحيح والحديث رواه البخاري ومسلم. فأما رواية البخاري فمن طريق هشام بن عروة مثل المصنف، وهذا بدل عال، هذا يسمى عند المحدثين بدل عال. وأما رواية مسلم فعن علي بن حجر سواء بسواء كالترمذي، فالإمام مسلم تساوي مع الترمذي هاهنا، وهذا علو، هذا علو للترمذي رحمه الله، ويسمى هذا مساواة، أي تساوي أحد المصنفين مع مصنف آخر بعدد وصل إلى بعدد إلى رسول الله متساو، هذا يسمى مساواة وهو علو. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال قال سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها وأرضاها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيناه أربع ثنيات كان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي؟ قال: ما فرشتم مني. قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. قال رحمه الله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ثقة مخرج له في الكتب الستة. قال أخبرنا، عندكم حدثنا، أنا عندي قال أخبرنا عبد الله بن ميمون القداح، منكر الحديث متروك، انفرد الترمذي بالإخراج له، منكر الحديث متروك. قال أخبرنا جعفر بن محمد، هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بجعفر الصادق، صدوق فقيه إمام، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن أبيه، نعم، هو جعفر، هو محمد بن جعفر الباقر، محمد بن علي المعروف بالباقر، محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر. قال عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه هو محمد بن علي بن الحسين الباقر رحمه الله، قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا. المسح هو فرش غليظ مصنوع من الصوف، فرش غليظ مصنوع من الصوف. نثنيه ثنيتين أو ثنيتين فينام عليه، يعني تطويه طيه وطيتين لتخف وطأة وضع جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم على الأرض. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته أربع ثنيات كان أوطأ يعني ألين وأيسر لرسول الله لجنب رسول الله إذا وضع جنبه عليه فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتموا مني الليلة، أي فرش فرشتموه تحت الليلة، رقدت عليه أو وضعت جنبي عليه؟ قالت قلنا هو فراشك يا رسول الله، هو فراشك، إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك أي ألين وأيسر. قال ردوه لحاله الأولى فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. سند هذا الحديث ضعيف جدا، والحديث فيما يبدو كذلك سوى لفظة من أدم حشوه ليف، هذه لفظة صحيحة مخرجة في الصحيحين من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها، وهو الحديث الذي مر، كان ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش من أدم حشوه ليف. وأما بقية السياق فإسناده ضعيف جدا لوجود القداح وهو ضعيف جدا، ولوجود انقطاع فيه، والله أعلى وأعلم. نعم لم يكن هو، نعم، ولذلك جزم العلماء والمحدثون بالانقطاع، قالوا ما سمع من عائشة، ما سمع من عائشة رضي الله عنها. يقول هل التراب الذي عند كرسي عند الكرسي داخل الطائرة يدخل في عموم ذكر التراب؟ هو فيه تراب في الطائرة، هذا في أي قرن وفي أي زمن من الأزمنة، لكن لو افترض أن فيه طبقة من الغبار ورأى الإنسان لمعان هذا الغبار فلا حرج أن يتيمم به فيه إذا فقد الماء، وإلا فالماء موجود. أما إذا كان يعني مرت ظروف بالراكب بالطائرة لا لم يتمكن فيها من الذهاب إلى المكان المعد لقضاء الحاجة وفيه ماء لم يتمكن، سلمنا جدلا، لو وجد شيئا يدل على أن ثمة تراب أو غبار فلا حرج أن يضرب بيديه عليه وأن يتيمم به. يقول إذا وجد المكلف ماء قليلا يكفي للوجه دون الكفين أو للكفين دون اليدين. بعض الفقهاء يقول ما كان يكفي لوجه أو لكفين فإنه يستعمله للوجه ويتيمم للكفين، يستعمله للوجه ويتيمم للكفين، وإلا فإن مثل هذا والعلم عند الله يجزئه التيمم فحسب، يجزئه التيمم فحسب. يقول كثر الذين يصلون على الكراسي بعذر وبغير عذر، حتى إن بعضهم يعني من الشباب ومن الأقوياء وليس بمرضى، كل من دخل المسجد النبوي أو غيره يسحب كرسيا ويجلس عليه، وهذا بلا ريب أنه إذا كان من غير عذر فإنه غير جائز، ما هو صحيح هذا الجلوس، لأن الواجب هو القيام، الواجب هو القيام، ولا يجلسن ولا يجلسن على الكراسي إلا من مرض، الأصل القيام ولا يجلس على الكراسي إلا من مرض، أما تكون ظاهرة وتقليعة متعب ومنهك ما يريد أن يصلي واقفا يروح يسحب له كرسي ويجلس، هذا ما هو صحيح. ما حكم الصلاة في المسجد الذي أمامه قبر؟ إذا كان القبر أمام المسجد خارج القبلة فلا حرج، أشبه ما يكون بمسجد عبد الله بن عباس في الطائف، يوجد قبره خارج القبلة خارج المسجد، هذا لا بأس. أما إذا بني المسجد على القبر فلا يحل الصلاة فيه، يجب أن يخرج القبر. وبعض أهل السنة علماء أهل السنة يفصلون، قالوا ينظر أيهما أسبق، فإذا كان السابق القبر هدم المسجد وبني في موضع آخر، وإذا كان المسجد هو الأسبق أخرج، نبش القبر وأخرج من المسجد. أما إذا بني المسجد على قبر فلا يحل، لأن هذا من عادات اليهود والنصارى بناء المساجد على القبور، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن أطلق عينيك، اطلق لعينيك العنان في العالم الإسلامي إلا من رحم الله، تجد مساجد بنيت على القبور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أريد تفسير للقرآن، دللتكم على تفاسير مختصرة، منها التفسير الميسر الذي طبع، وأرجو ألا يغادر أحد المدينة حتى يحصل على هذا التفسير الميسر، طبعة مجمع الملك فهد رحمه الله، فهو من أيسر التفاسير ومن أحسنها وأسلمها، أخصرها وأحسنها وأيسرها وأسلمها من العثرات. تفسير الثاني تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، لم تقف لا على هذا ولا على هذا، اختصار تفسير ابن كثير بإشراف الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، ما وقفت لا على هذا ولا على هذا، عليك بتفسير ابن سعدي مجلدة، مجلدة واحدة، هذا من أحسن التفاسير، تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان، فيه له تفسير عشر هذا التفسير، وهو تيسير اللطيف المنان، عشر هذا التفسير أو أقل من العشر، وفيه فقه عجيب في تفسير كلام الباري جل جلاله، وهو أنه يعتمد مع هذا الاختصار على ضم الأشباه والنظائر من حيث المعنى في تفسير آي القرآن، وهذا يدل على رسوخه رحمه الله. أما أن تسلم نفسك لأي تفسير موجود، لا تسلمن نفسك في تفسير وتدبر كلام ربك لأي تفسير، قد تخرجك بعض التفاسير عن المعنى المراد الذي يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما رأيك في كتاب السيرة النبوية للصلابي؟ ما أدري عنه ولم أقف عليه، ويكفينا من كتب السير والمغازي الكتب التي يعني هي أسلم ما تكون، مثل الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، هذا من أحسن، ومثل مختصر زاد المعاد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، والله أعلى وأعلم.